تغريدات في السيرة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. صلاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالناس. عندما اشتد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستطع الخروج إلى المسجد، أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يؤم الناس في الصلاة، كما روى ذلك الشيخان في صحيحيهما. قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام أوصى أصحابه بحسن الظن بالله، فقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. رواه مسلم. قال الإمام النووي: في هذا الحديث تحذير من القنوط، ومعنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيومين وجد من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض من شدة المرض، وإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يصلي بالناس. فلما أحس أبو بكر به أراد الرجوع، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، وجلس صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أما صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالناس وقول النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فهو حديث ضعيف رواه أحمد وغيره. ولما كان يوم الأحد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم اشتد به المرض، فوصلت الأخبار إلى جيش أسامة فرجع إلى المدينة. بات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين دنيفا، يعني اشتد مرضه حتى أشرف على الموت، فلما طلع الفجر أصبح مفيقا. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر حجرته ونظر إلى الناس وهم صفوف في الصلاة خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فتبسم لما رأى من اجتماعهم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كأن وجهه صلى الله عليه وسلم ورقة مصحف، فهممنا أن نفتن من الفرح برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي: قوله كأنه ورقة مصحف أي عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته. ثم أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبق من أمر النبوة إلا المبشرات، وهي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن في منامه. رواه مسلم. فلما رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصبح مفيقا ظنوا أنه قد برئ من مرضه، فانصرفوا إلى منازلهم وحوائجهم مستبشرين. واستأذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى أهله في منطقة السنح في عوالي المدينة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. تغريدات في السيرة. حرف موسى العازم، صوت فيصل ابن جديان العتيبي.